قال يرحمه الله تعالى: باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. ثم ورد أبو داود: باب في الحفار يجد العظم، هل يعني يتنحى عنه، يعني بمعنى أنه هل يتنحى عنه إيش؟ أكمل. باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ هل يتنكب ذلك المكان؟ يعني معناه أنه يترك المكان يعني ويأتي ويحفر في مكان آخر، ويحفر في مكان آخر يعني ليس فيه يعني الميت. الذي يظهر أنه فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان الميت يعني موجود فإنه يترك ذلك المكان ويذهب إلى مكان آخر. وأما إن كان القبر ما فيه إلا عظم فإنه يعني لا يكسره، ولكنه ينحيه على على على على جانب من جوانبه ويدفن فيه ميت آخر. وأما إن كان القبر يعني الميت موجود وأكثر يعني رفاته موجود فإنه يعني يتركه ويحفر في مكان آخر. أورد أبو داود حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني أنه محترم حيا وميتا، فلا يجوز أن يستهان فيه في حال موته، كما أنه لا يستهان فيه في حال حياته، فكذلك لا يستهان منه يستهان فيه في حال موته، بمعنى أن تكسيره ويعني إتلافه وعمل شيء على اعتبار أنه ميت هذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز أن يعمل مع الحي ولا يجوز أن يعمل مع الميت. وكسره يعني حيا، كسره ميتا ككسره حيا. نعم. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد يعني ابن سعيد، عن سعد يعني ابن سعيد وهو صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كسر عظم الميت، الأخ يقول خاص بالمسلم أو بالكافر حتى الكافر الميت؟ معلوم أن هذا بالنسبة للمسلم، وأما الكافر فكونه يكسر يعني لا بأس بذلك. الكافر يعني كما هو معلوم يعني ليس محترما وليس له احترام ومآله إلى النار. وهل في كسر عظم الميت قصاص؟ قصاص؟ لا ما في قصاص، لكن الإنسان يأثم.